باب ذكر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل التفقه والأمر به والحث عليه والترغيب فيه. قوله عليه السلام: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن إسحاق هو الصغاني، وحدثنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الحافظ بأصبهان إملاء قال حدثنا أبو بكر بن خلاد، وأخبرنا أبو علي الحسن بن أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان البزاز قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرئ قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين ابن عبد الله الآجري بمكة قال أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني، وأخبرنا أبو الفرج محمد بن عبد الله بن أحمد بن شهريار الأصبهاني بها قال أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن أبان السراج البغدادي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر، وقال الأصبهاني عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن إبراهيم الفقيه السرخابادي بالري قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي قال أخبرنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر، وحدثنا أبو الحسين محمد بن عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم التميمي بدمشق قال أخبرنا والقاضي أبو بكر يوسف بن القاسم الميانيجي قال أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي قال أخبرنا محمد بن المنهال أخو حجاج الأنماطي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر، وقال التميمي عن معمر عن الزهري عن سعيد زاد التميمي عن سعيد زاد التميمي عن سعيد زاد التميمي ابن المسيب ثم اتفقا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال السرخابادي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العبدي قال حدثنا سعيد بن سليمان، وأخبرني أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن الجوهري قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن أحمد بن يعقوب الهاشمي وقال حدثنا علي بن عبد الحميد الغضائري بحلب قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر زاد الجوهري المدني ثم اتفقا عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث الجوهري عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن الحسين بن عمر بن برهان الغزال البغدادي بصور قال أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن علي الناقد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث سنة 1300، وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الحذاء قال أخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان الواعظ قال حدثنا عبد الله بن سليمان، وأخبرنا أبو الحسين أحمد بن عمر بن روح النهرواني بها قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن ماهب زف الأصبهاني قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عباد بن سالم حدثه أن سالم بن عبد الله حدثه عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا لفظ حديث ابن برهان، وقال الحذاء عن عباد بن سالم عن سالم، وقال ابن روح إن سالما حدثه عن ابن عمر عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله أن يهديه يفقهه. أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران الواعظ قال أخبرنا أبو محمد دعلج بن أحمد بن دعلج المعدل قال حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا سليمان بن زيد هو مولى بني هاشم قال حدثنا علي بن يزيد يعني الصدائي عن أبي شيبة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخبرني أبو الحسين علي بن عبد الوهاب ابن أحمد بابن أحمد السكري قال حدثنا أبو عمر محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن حيوية الخزاز قال قرئ على جعفر بن أحمد المروزي وأنا أسمع قال حدثنا أبو الحسن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن يحيى بن حماد بالكوفة قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان الضبي عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده. أخبرنا الحسن بن أبي بكر بن شاذان قال أخبرنا أبو سليمان محمد بن الحسين بن علي الحراني قال حدثنا الفضل بن محمد العطار قال حدثنا سليم بن منصور بن عمار قال حدثنا أبي قال حدثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا فقههم في الدين ورزقهم الرفق في معيشتهم ووقر صغيرهم كبيرهم. أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب بن الفقيه الخوارزمي المعروف بالبرقاني قال قرأنا على عمر بن نوح البجلي وقرأته على أبي حفص عمر بن محمد بن علي بن الزيات قال أخبركم جعفر الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأخبرنا البرقاني قال وقرأت على أحمد ابن محمد بن حسنوية قال أخبركم الحسين بن إدريس قال حدثنا عثمان هو ابن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حبائي ابن الحباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال سمعت معاوية يقول على منبر دمشق سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق قال حدثنا أحمد بن الخليل البغوي وأخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن الأدمي القارئ قال حدثنا عبد الله بن الحسن الهاشمي قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا قال حدثنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أخبرنا عثمان ابن أحمد بن عبد الله الدقاق قال حدثنا حسين بن أبي معشر قال أخبرنا وكيع عن أسامة بن زيد عن محمد بن كعب القرظي قال قال معاوية على المنبر اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي الحيري بنيسابور قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم قال أخبرنا العباس بن الوليد ابن مزيد البيروتي قال أخبرني محمد بن شعيب بن شابور عن عتبة بن أبي حكيم الهمذاني عن مكحول أنه حدثه عن معاوية بن أبي سفيان قال وهو يخطب على المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما يخشى الله من عباده العلماء ولن تزال أمة من أمتي على الحق ظاهرين على الناس لا يبالون من خالفهم ولا من ناوأهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق أو ابن رزق البزاز قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي قال حدثنا أبو بدر قال حدثنا عثمان بن حكيم وأخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي قال حدثنا شجاع بن الوليد عن عثمان بن حكيم الأنصاري عن زياد بن أبي زياد مولى الحارث بن عياش قال قال معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذه الأعواد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد من يريد الله به خير من يريد الله به الخير وقال الحيري خيرا يفقهه في الدين أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن القاسم النرسي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن سوار ابن عبد الله أبو السوار العنبري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا جبلة بن عطية عن عبد الله بن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بعبد خيرا يفقهه في الدين أخبرنا أبو الفرج عبد السلام بن عبد الوهاب القرشي بأصبهان قال أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا علي بن عياش وأبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن راشد بن داود عن أبي أسماء عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي بنيسابور قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا يونس بن بكير عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقري قال أخبرنا محمد بن حسين الآجري قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو مسعود المصيصي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية يخطب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا محمد بن يعقوب ابن يعقوب الأصم قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن جراد ابن مجالد عن رجاء بن حيوة قال كان معاوية ينهى عن الحديث يقول لا تحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يوما يقول على المنبر ما سمعت منه قط غيره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا يفقهه في الدين أخبرنا عبد السلام بن عبد الوهاب القرشي قال أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا علي بن عياش الحمصي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن أيفع بن عبد عن معاوية أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أخبرنا أبو القاسم طلحة بن علي بن الصقر الكتاني قال حدثنا أبو سليمان محمد بن الحسين الحراني قال حدثنا الفضل بن محمد العطار بأنطاكية قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال حدثنا مروان بن جناح عن يونس ابن ميسرة بن حلبس قال سمعت معاوية يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير عادة والشر لجاجة ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب بن الحسن بن علي الحربي قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد الهروي قال حدثنا أبو أيوب سليمان بن محمد بن إسماعيل الخزاعي قال حدثنا محمد بن الوزير قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس قال سمعت معاوية بن أبي سفيان على هذا المنبر يعني منبر دمشق يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخير عادة والشر لجاجة ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق ويه البزاز قال حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا أحمد بن علي الخزاز قال حدثنا أبو الأزهر محمد بن عاصم قال حدثنا هارون بن مسلم العجلي قال حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عن محمد بن علي عن أبيه قال خطبنا معاوية بن أبي سفيان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يا أيها الناس تفقهوا أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن المظفر بن موسى الحافظ قال حدثنا أحمد بن الحسين بن عبد الجابر الصوفي قال حدثنا سويد هو بن سعيد قال حدثني الوليد بن محمد المقري عن ثوري بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ومن لم يبالي به لم يفقه. أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق بن رزقوية وأبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حسين بن أبي معشر قال أخبرنا وكيع وأخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا يونس بن بكير كلاهما عن الأعمش عن تميم بن سلمة زاد وكيع السلمي ثم اتفق عن أبي عبيدة قال قال عبد الله وفي حديث الحيري عن عبد الله قال ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين موقوف. أخبرنا ابن رزقوية وابن بشران قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا الحسين بن أبي معشر قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن سفيان عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير قال ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده.